الله الله تيفوسي الله الله تيز المالين الله الله تيفوسي. صباح الخير الشيخ. صباح الخير لربحة خلتي لها سلم من داشك مدش قال لك ايك غسل خير. انا الشيخ عزيزة ويك يحكون كما عوزر بيها خلتي عوزم خلت سعر سولك مروين تبغير داشي تبغير لها خلتي سير دافيلين ثامغفوت داشي تيونا خلتي سير داصلي الله الكثوف يا تخص دي الزهر الشيخ نعم تخص دي الصحة ايه تخص دي الدريا ورتا قواد خالتي ورتا قواد حق جدي حق جدي سن جدي الكرا تزل نسيب الدين غير توطل بغي ما خالتي اثن كشغب لوليم يربح هذا سطل على الكتب حق البركه الشيخ الكرا وزدي نوري مسي خير توطل بغي ما خالتي انا الشيخ عزيز ما تخدم ضيا ياكيا ورزق ذا شريف فيا ورتا قواد خالتي اشرض الشرض غران ما دونك زمان كرا الشيخ وري قرا لا خصم بزهارة بروحة الشيخة تزور رداسي قرز لا مرس الجاوي غاكوذ لبخور الزهري يسادي كرات الجوجوبات تنور هاتنا يخصم بزهارة بروحة الشيخة تزور رداسي قرز لا مرس الجاوي غاكوذ لبخور الزهري يسادي كرات الجوجوبات تنور دار يا غيولا شخلتي تسهل الدوا شوا قوسي سكرجس يمشى شديت مقدرة الوقت نروى في الدار يا غيولا شخلتي تسهل الدوا شوا قوسي سكرجس يمشى شديت مقدرة الوقت نروى بخرس في الشعر وقلواشي كسلتي سبعة صقوى أحق دي غرد شعرش يا رناتي لكني سهوى هاتيني خصم بزهارة بروحة الشيخة تزور أرداسي قرز لا مرس العروسة كذب بخور الزهري نسى ديكارات الجوجوبات تنور صحة ناويتات الشف صبح زيك انك تدرت لهلاكي سادش يا نفات قلات سعود أجمار في الصحة ناويتات الشف صبح زيك انك تدرت لهلاكي سادش يا نفات قلات سعود أجمار الشتشتك زلتك قيلف شوى شايف كيتك مرد هرتو زورة ترف رفات ولا شون استدمر هاتنا يخصم بزهار بروحة للشيخة تزور مرداسي قرز لا مرس الحروسة كذ البخور الزهرين سادي كارات الجوجوبات تنور الزهر اسمي قغفلة خلت نكتب النشرة شفاش وما نقود في النغلي في نفس بعايزرة في الزهر اسمي قغفلة خلت نكتب النشرة شفاش وما نقود في النغلي في نفس بعايزرة أخلتي جلو ياسس في الوقت ما شايب بالحارة دير الفالة داسي فلنيق الصورة البرة هاتنا يخصم بزهارة بروحة للشيخة تزور هرداسي قرز لا مرس الجاوي غكود البخور الزهرين الشابي كارات الجوجوبات تنور هاتنا يخصم بزهارة بروحة للشيخة تزور هرداسي قرز لا مرس الجاوي غكود البخور الزهرين الشابي كارات الجوجوبات تنور